اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا، بسم الله أرتيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله أرقيك من أثر في البطن، من أثر في البطن قوي عظيم شديد، أثر على المثانة والحال بين، أثر على المثانة تأثيرا بالغا. أبطله يا ربنا حسدا شديدا، أبطله يا ربنا عيونا لامة، أبطله يا ربنا عيونا حارة، أبطله يا ربنا عيونا حارقة، أبطله يا ربنا عيونا حادة، أبطل أثرا في المثانة. بسم الله أرقي المثانة من علة فيها ومن ألم فيها ومن عقد قوية عظيمة شديدة. بسم الله أرقي المثانة. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي المثانة من عقدة فيها قوية، من عقدة فيها سميكة، من أثر عيون وحسد، من أثر عيون وحسد. اللهم احلل كل العقد، احلل عقدا في المثانة على شقها على ضرها وألمها ووجعها. بسم الله أرقي الكليتين والحاربين والمثانة. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعز وأجل وأعظم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البطن أثر على المسالك. بسم الله أرقي المسالك من عين خرقت، من عين أحرقت، من عين صارت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي المسالك. بسم الله يرقي المثانة. بسم الله يرقي الحالبين والمثانة. بسم الله أرقي المثانة أرقي المثانة أرقي المثانة. بسم الله أرقي المثانة. بسم الله أرقي المثانة. بسم الله أرقي المثانة. بسم الله أرقي المثانة. بسم الله أرقي المثانة. بسم الله أطل يا ربنا حسدا عليها وقع أثر عليها. أطل يا ربنا أثر عين ونفس حلت واستقرت في المثانة في المثانة في المثانة مربوطة ومعقودة في الحالبين في الكليتين في الكليتين والحالبين والمثانة. اللهم اطل أثرا قويا عظيما شديدا ضيق الصدر. أطري يا ربنا حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وآلم الجسد وتركز في المثانة وتركز في الحالبين والمثانة. اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله ارقي الصدر الصدر الصدر. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي المثانة بسم الله يرقي المسالك بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي المسالك بسم الله يرقي المسالك من أثر فيها قوية من أثر فيها عظيمة. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا عينا من الصدر من الصدر من المسالك من المسالك من المثانة من المثانة. الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا. في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة. عليك بشيطان فيها عليك بشيطان فيها عليك بشيطان فيها عليك بنفس فيها عليك بنفس فيها عليك بنفس فيها. بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا عينا اخرجي عينا اخرجي عينا اخرجي بامر الله اخرجي عينا في المثانة اخرجي عينا في المثانة اخرجي بامر الله اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس من المثانة اخرجي بامر الله اخرجي يا نابضة نابضة نابضة نابضة نابضة اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله نابضة نابضة نابضة نابضة نابعة نابعة نابعة. خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بامر الله خرجي اخرجي يا نفس اخرجي يا شيطان اخرجي يا شيطان اخرجي يا شيطان اخرجي يا شيطان. الله اكبر. اخرجي يا شيطان اخرجي يا شيطان من المثانة من المثانة من المثانة من المثانة. على الآلام على الأوجاع بسبب العين عين عين عين على حس جسم وقامة بسبب العين عين عين عين على حس جسم وقامة على حس جسم وقامة. اطر يا ربنا هذا الأثر أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني. اللهم اقضي يا ربنا ثرائي عين عين عين نظرت عين نظرت على حس جسم وقامة عين نظرت على حس جسم وقامة عين عين عين نظرت وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم. حط يا ربنا ترى عينك أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت من الأمام من الأمام من الأمام أصابت أصابت الصدر الصدر البطن البطن البطن البطن المثانة المثانة المثانة المثانة أصابت أصابت. بسم الله بسم الله اخرجي يا ربنا عينا اخرجي عينا بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجي يا ربنا العين قيئة يا ربنا وبولا يا ربنا وغائطة. اللهم اخرج العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بقوة الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله. بسم الله بسم الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين في الصدر في الصدر اخرجي يا عينا اخرجي يا عين النابضة نابضة نابضة نابضة نابضة اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا نابضة نابضة نابعة نابعة. اخرجي اخرجي يا نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة نفس خبيثة خبيثة نفس خبيثة خبيثة نفس سيئة سيئة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها خبيثة خبيثة ظالمة طاغية طاغية باغية باغية متعدية اخرجها يا ربنا اخرجها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها من الصدر من الصدر يا ربنا ومن البطن يا ربنا من المسالك يا ربنا من المثانة. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثرها بالغا قويا عظيما يا ربنا في الحالبين في الحالبين المثانة في الحالبين والمثانة في الحالبين والمثانة. اللهم اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله أقض يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا حسدا شديدا حرف يا ربنا الحسد حرف يا ربنا الحسد حرف يا ربنا الأثر عين اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها عين عين عين بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها عينا قوية قوية قوية قوية قوية قوية كالسهم كالسهم دخلت في الجسد كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح كالرمح دخلت دخلت في الجسد دخلت في الجسد قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة شديدة استهدفت الجسد استهدفت استهدفت الصدر استهدفت الصدر استهدفت الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديدة وعلى الكرب الشديدة وعلى الكرب الشديد استهدفت استهدفت البطن البطن البطن استهدفت المسالك استهدفت المسالك اطلع ثرها يا ربنا اخرجها اخرجها خرجي بامر الله خرجي عيد اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله اقسم عليك بالله الا خرجتي يا عيد يا عيد يا عيد بسم الله فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه اقسم عليك بالله الا خرجتي يا عيد اخرجي بامر الله اخرجي بقوه الله اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من القلب والصدر اخرجي من البطن والمسالك اكبر اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قوية قوية قوية نافذة اللهم اخرجها يا ربنا اي اي من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران ومن الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء عيون من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء ابطل اثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا احلو عقدها يا مولانا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا من الصدر من الصدر من الصدر حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حارقة حارقة حادة حادة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي بامر الله اخرجي يا عينا اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي اخرجي اتق الله يا نفس اتق الله اتق الله اتق الله يا نفس اذيتي اذيتي اذيتي اتق الله اتق الله اتق الله اتق الله اذيتي اذيتي اذيتي اتق الله اتق الله يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس حسودة حقودة معجبة مشتهية متمنية اخرجي بامر الله اخرجي اخرجي اقسم عليك بالله الا خرجتي ادعوك الى الله ادعوك الى الله وان ابدا هذا الظلم الذي انت عليه اتق الله اتق الله خرجي طاعة لله خرجي بامر الله خرجي بسم الله بسم الله بسم الله خرجي يا نفس يا نفس يا نفس اتق الله اتق الله اتق الله وجدك ضالا فهدى اللهم هداية يا ربنا لهذه النفس اللهم اهديها يا ربنا واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا طوعا بامرك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله خرجي يا نفس خرجي هذا خرجي بامر الله خرجي اتق الله اتق الله حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة حسودة حقودة ظلومة باغية باغية معتدية معتدية اتق الله اتق الله خرجي خرجي بامر الله خرجي بقوة الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي بأمر الله يا نفس اتق الله يا نفس خرجي طاعة لله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بقوة الله يا نفس يا نفس ادعوك إلى الله ادعوك إلى الله اخرجي من القلب والصدر خرجي فيقتي الصدر فيقتي فيقتي الصدر حسودة حسودة حقودة حسودة حقودة خرجي طاعة لله اخرجي اخرجي اخرجي من المسالك اخرجي من المسالك اخرجي من المثانه اخرجي من الحلبين والمثانه اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من الامعاء اخرجي من الامعاء اخرجي من القمل والدمر اخرجي من القمل والدمر اخرجي من البطن اخرجي من البطن اخرجي بامر الله اقسم عليك بالله الا خرجتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم احيي ربنا هذه العقد يا ربنا هذه عقدة عقدة فاسدة مفسدة اللهم احللها اللهم احللها نابضة نابعة اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها من البطر من البطر من البطر من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من البطر من البطر من البطر من المسالك من المسالك احللها احللها احللها وفكها يا ربنا احللها وفكها من المسالك من المسالك من المسالك حلولها وفكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فجأة نفس نابضة. بسم الله بسم الله. هيا في الجسد نفس حية قوية. في الصدر في البطن في المسالك في الحالبين والمثانة. يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه عقدة احل يا ربنا هذه العقدة اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان عيب اخرج يا ربنا الشيطان عيب اخرج يا ربنا الشيطان عيب اخرج يا ربنا الشيطان عيب احل يا ربنا عقدة العيب. بسم الله بسم الله. خرجي يا نفس حسودة حقودة. خرجي يا نفس خرجي يا نظرة ثم نظر ثم عبس وبس. بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطة. أحل يا ربنا معقدة. انزع ربنا مثبتة. بسم الله. اقلع يا ربنا محكمة. بسم الله. اللهم احللها من المثانة على ضرها على شقها على جرحها على ألمها على وجعها على خرقها. بسم الله. الله أكبر. بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق المبين الوكيل. بسم الله الكبير المتعال. بسم الله السميع العليم. بسم الله القريب المجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السميع العليم. بسم الله الحفيظ. بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله مطل الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله. اللهم اجعل شفاء وعافية يا ربنا للبطن المسالك الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله هرق المثانة. الله أكبر. بسم الله هرق المثانة. بسم الله. طاهرها يا ربنا. دويها يا ربنا. اشفيها يا ربنا. عافيها يا ربنا مما فيها من تشققات ومما خرمها ومن سكنها ظلما سكنها اعتداء سكنها حسدا وحقدا سكنها ظلما سكنها حسدا وحقدا. اخرج يا من سكنت المثالك اخرج يا من سكنت الحالبين. اخرج بقوة الله وقدرته وأمره. الله أكبر. بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله الكافي. بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكف يا ربنا المثانة اكف يا ربنا البطن البطن البطن اكف يا ربنا الصدر الصدر الصدر من ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق اكف يا ربنا الصدر صدر صدر صدر من ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق اكف يا ربنا الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر هو يضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري بسم الله بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره اللهم اشرح الصدر اللهم اشرح الصدر اللهم يسر الامر بسم الله بسم الله اكفي يا ربنا المسالك المسالك اكفي يا ربنا المسالك المسالك المسالك الكليتين الحاربين المثانه المثانه المثانه المثانه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حرك المثانة بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا فيها انطق يا ربنا صامتا فيها احل يا ربنا عقدا فيها فك مرابطا يا ربنا فيها بسم الله بسم الله زاويها يا ربنا اشفيها يا ربنا عافيها يا ربنا بسم الله حرك المثانة المثانة المثانة المثانة المثانة المثانة المثانة بسم الله حرك المثانة المثانة المثانة المثانة بسم الله حرك المثانة المثانة المثانة بسم الله بسم الله بسم الله حرك المثانة المثانة المثانة بسم الله بسم الله حرك الحالبين والمثانة والمثانة المثانة بسم الله بسم الله بسم الله حرك البطن البطن البطن البطن البطن بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل أثر عين عين خارقة عين خارمة عين عين عين خرمة خرقة عين عين كالسهم عين كالسهم اللهم أطل أثرها أطل أثر عين عين عين عين عين عين انطلقت كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة دخلت البطن دخلت البطن أثرت على المثانة أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة أثرت على المثانة كالرصافة كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله حلوها يا ربنا هذه العقد حلوها يا ربنا حلوها حلوها يا ربنا حلوها أحلها يا ربنا أحللها فكها فكها فكها فكها فك هذه العقدة فكها انزعها انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزع هذه العقدة انزع هذه العقدة الفاسدة المفسدة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا أثر السحر أثر السحر أثر السحر مأكول مشروب مدعوس مرشوش وشاع عليه أثر السحر أثر السحر أثر السحر انزع يا ربنا هذه العقدة أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون انزعها يا ربنا انزعها هذه العقدة انزعها يا ربنا انزعها فاسدة مفسدة انزعها يا ربنا مهلكة مهلهلة انزعها يا ربنا خارقة خارمة انزعها يا ربنا قوية عظيمة شديدة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها من المثانة انزعها من المثانة انزعها من المثانة انزعها قوية عظيمة انزعها يا ربنا صلبة صلبة متحجرة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا بسم الله بسم الله حرك المثانة المثانة المثانة المثانة المثانة بسم الله بسم الله بسم الله طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا نقيها يا ربنا صفيها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج منها. فخرج منها، فخرج منها. اللهم اخرج البلاء منها، اللهم اخرج البلاء من المثانة، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء والأعداء من البطن، من البطن، من الصدر والبطن، من الصدر والبطن، بطن من المسالك، من المسالك، من المسالك. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الأعداء، اللهم اخرج العقد يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم اخرج العقد، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الساكنة يا ربنا، اللهم اخرج الماردة والعفريتة، اللهم اخرج الماردة والعفريتة، اللهم اخرج النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، اخرجها يا ربنا طوعا او كرها، اخرجها يا ربنا طوعا او كرها، اخرجها يا ربنا طوعا او كرها، اخرجها يا ربنا طوعا او كرها، اخرجي بامر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي، اخرجي بامر الله. اللهم اخرج النفس، اللهم اخرجها. يهودية، يهودية، يهودية ساكنة، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، ملحدة، ملحدة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، مسلمة عاصية. اخرجي يا نفس، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اللهم اخرجها. حسودة، حقودة، ظلومة، غشومة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. عاشقة، محبة، مغرمة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. مؤذية، مؤذية، متسلطة، متسلطة، متسلطة، اللهم سلط عليها، سلط على هذه النفس، سلط عليها يا ربنا، سلط عليها يا ربنا. خبيثة، خبيثة، ظالمة، باغية، باغية، تمكنت، تشعبت، تشبكت في الجسد، تشبكت في الجسد، تكورت، تكورت. اللهم اخرجها بسم الله. خرج، اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اذهب الالم، اللهم اذهب الوجع، اللهم نقيها وصفيها يا ربنا. هذه المثانة، بسم الله، المثانة، المثانة، المثانة، المثانة، خرج فيها، انعقد فيها، مما جرحها، مما شقها، مما ألهبها، مما جعل فيها حرارة وآلاما وأوجاعا وأسقاما. بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي، وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله. اللهم أخرج يا ربنا البلاء من المثانة، من المثانة، من المثانة، أخرج البلاء يا ربنا. بولة، بولة، بسم الله، بسم الله. فسالت أودية، فسالت، فسالت، بسم الله. اظهر يا ربنا مجمدا فيها، اظهر يا ربنا مجمدا، مجمدا في المثانة وحولها، في المثانة وحولها، في المثانة ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها. شدها، شدها، شدها، مزقها، مزقها، أهلمها، أضعفها، أضمرها، أتعبها، أرهقها، جعل فيها حرارة، حرارة شديدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يلقي المثانة، بسم الله، يلقي المثانة. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، يلقي المثانة، المثانة، المثانة. مما تحجر فيها، مما تكون فيها، مما تكور فيها، مما تسلب فيها. بسم الله، يلقي المثانة، المثانة. من عقد، عقد، عقد، عقد، عقد، قوية، قوية، قوية، قوية، سالبة، سالبة للصحة والعافية، سالبة، سالبة، سالبة للطمأنينة والسكينة والصحة والعافية. بسم الله، بسم الله. مؤلمة، مفزعة، مؤلمة، مهزمة، مؤلمة، مؤلمة، آلما شديدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم احل يا ربنا بالعقد، عقد قوية كالجبل، كالجبل هي مثانة، قوية، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، عظيمة يا ربنا، فتتها يا ربنا. بسم الله، انسف يا ربنا هذه العقد. ويسألونك عن الجبال، عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا، انسف يا ربنا هذه العقدة، انسف يا ربنا هذه العقد. خبيثة، خبيثة، سحرية، سحرية، سحرية، حسدية، حسدية، حسدية، من آثار عيون قوية. بسم الله، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، انسفها يا ربنا. بسم الله. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسفها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، جعله دكة دكة، جعله دكة بسم الله بسم الله، اجعل يا ربنا هذه العقدة دكة دكة دكة دكة، جعله دكة دكة بسم الله بسم الله بسم الله، زاها يا ربنا زاها يا ربنا. ومن عليها يحفظها ويحرسها، ومن عليها ومن عليها يحفظها ويحرسها، ومن عليها على أذية أذية أذية، بلية بلية، على أذية على بلية، على خزية على خزية، على أذية أذية بسم الله، الله أكبر بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، ونزع يده نزع يده نزع يده نزع يده نزع يده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ليس الله بكافٍ عبده بسم الله بسم الله، الله لطيف بعباده بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي المثانة بسم الله، يرقي المثانة بسم الله، يرقي الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة بسم الله، يرقي المسالك المسالك المسالك بسم الله، يرقي المثانة المثانة مما فيها مما عليها مما حولها، ضرها شقها آلمها أوجعها حجرها أضمرها سلخها آذاها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا للمسالك، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء شفاء شفاء شفاء وخروج للبلاء للبلاء وخروج للبلاء والأعداء والأعداء، بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، بسم الله بسم الله، اخرج منها فخرج منها، الله لطيف بعباده، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد، بسم الله ارقي المثانة من عقد وحسد من عقد وحسد ومن نظرة نظرة نظرة نظرة ونفس نفس نفس نفس نفس وعقدة، بسم الله بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم شفاءً يا ربنا بالشافية وكفاية يا ربنا بالكافية، يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام